بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقلنا لك ساعة تسمع كلمة إذ، افهم أنها ظرف زمان لحدث يأتي بعدها الخبر الذي حدث في ذلك. فإذا قال وإذ، يعني يخاطب رسوله، اذكر هذا الوقت الذي قيل فيه إن إبراهيم طهر بيتي للطائفين والعاكفين. إذن فكل إذ في القرآن معناها خطاب لرسول الله بحدث وقع في ذلك الظرف. وإذ بوأنا، وقلنا بوأنا من المباء وهو الرجوع، يقول وأباءوا بغضب من الله، يعني رجعوا بغضب من الله. طب والمباء المكان اللي يتبوأه ايه علاقته بالمسألة؟ قال لك لأن المكان المتبوأ بقعة من الأرض يختارها الإنسان ليرجع إليها من متاعب حياته، ويبقى يرجع إليها تملي، يضرب في الأرض يروح هنا وهنا ويجي فين؟ في المكان ده. فالمباء هي المكان الذي يرجع الإنسان إليه من حركة حياته، ولا يرجع الإنسان إلى مكان يختاره من حركة حياته إلا إذا كانت فيه كل مقومات الحياة. ولذلك إيه؟ ولقد مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ إيه؟ مبوأ صدق. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي جعلناه مباءة يرجع إليه من حركة حياته، وأعلمناه بمكان البيت. إحنا قلنا إن المكان دائما غير المكين، المكان هو البقعة اللي يقع فيها المكين. فأنت مثلا هنا مسجد، يبقى المكان بتاعه اللي بني فيه المسجد هو ده المسجد، إنما اللي أنت بتبنيه ده اسمه إيه؟ مكين في المكان، مكين في المكان. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت جعلناه له مباء يرجع إليه من حركة حياته. هذه المسألة العلماء بقى طبعا اتكلموا فيها كلام طويل، لأن بعضهم يذهب إلى أن أول من بنى البيت إبراهيم. نقول له ربنا بوأ إبراهيم مكان البيت، يعني بينونه، يبقى أكن البيت كان موجود. والذي يشهد لذلك أن الله يقول في القصة: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله. طب ده وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل، يعني إسماعيل كان مشارك في الإيه؟ في العملية، يبقى كان بلغ شيء من الشدة كده ويقدر يعاون، إنما ده السكن كان وإبراهيم إيه؟ رضيع. أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الايه، فالعندية موجودة قبل ان يبلغ ابراهيم انه يساعد في الايه، اسماعيل يساعد ابوه ابراهيم في بنية البيت. يبقى اذا دي يدل على طيب. وبعد ذلك نجي للقرآن في هذه المسألة، يقول ان اول بيت وضع للناس، اولا بشوف وضع للناس للذي ببكة مباركا. نقول له اولا عرف لي من هم الناس عشان نتفق. من هم الناس؟ هم ادم وذريته الى ان تقوم الساعه. يبقى اذا ادم من الناس ولا ليس من الناس؟ من الناس. اذا كان البيت قد وضع للناس يبقى لازم يكون وضع لادم ايضا، مش معنى يعني. يبقى لازم وضع، يبقى اذا وضع البيت كان قبل ادم، لان البيت موضوع للناس وادم ايه؟ من الناس. يبقى إذن لما قالوا الملائكة بنات، نقول له صدق. أول بيت وضع للناس للذي ببكة عيب وبركة، ويبقى إبراهيم ذهب إلى هذا المكان بوحي من الله عند بيتك الإيه؟ يبقى إذن فيه فرق بين إقامة مكين على مكان، يبقى البيت موجود لكن الطوفان لما جه أذهب معالم البيت. فلما أذهب معالم البيت الله أوحى لإبراهيم البيت في الوادي ذهو بواد غير ذي زرع عند بيتك الايه المحرم. وبعد ذلك بعث الله، قالوا بعث الله سحابة أظللت المكان ونسقت السحابة وقالت يا إبراهيم خذ على قدري، على قدري البيت اهو خذ على قدري. يبقى إذن ننتهي على أن البيت كان قبل إبراهيم، لأن إبراهيم لم يكن عمله في المكان وإنما كان عمله في المكين وهو البناء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد إيه؟ من البيت، القواعد من البيت، والقاعدة يرفع معناها يوجد البعد الثالث، لأن فيه مساحة يبقى لها بعدين طول وعرض، وبعدين الارتفاع اللي هو عايز الرفع. فكأن الذي بوأه الله له الايه بقى اللي هو المساحة اللي هي طولا وايه وعظم، وبعدين قال له ارفع الايه ارفع القواعد، وابتدى ابراهيم يرفع القواعد هو ومين هو وايه اسماعيل. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، ايه عشان العملية ده العملية من الاول قال ربنا ليقيموا الصلاة، يعني هم جايين هنا عشان يعملوا ايه يقيموا الصلاة. يقيموا الصلاة لمين؟ للاله، خلاص للرب، يعني الرب الصدق الرب الايه الحق. يبقى معناها يجب ان يطهر هذا المكان من كل شيء يشعر بالايه بالشرك. يبقى اول عملية ايه ما فيش شرك. حين يقول الا تشرك، يبقى اول امر صدر اليه. وهل كان معقول لابراهيم يدخل في الشرك؟ ام قال لك لا، حين يرسل الله رسولا اول الامر للرسول، هو اللي اول واحد يتلقى الامر اعمل كذا، عشان امته لما يجي يقول لها اعملي كذا يبقى هو امرهم بامر ليس هو عنه بنجوى. يعني لما يقولوا يا ايها النبي اتق الله، يبقى احنا لما يقولون اتقوا الله يبقى سهله ولا مش سهله؟ ده بيقول للمين؟ بيقول للرسول اتق الايه اتق الله. الناس بتفهم اتق الله لا تقال الا لمن حصل منه شيء يخالف التقوى. لا، ابدأ حركة حياتك بتقوى الله، خلاص مفيش فيها اي حاجة لي. مش انه هو ما كانش متقي وبعدين قال له اتق الله. ان لا تشرك بي شيئا وطهر، وقال كلمة شيء عشان الالوان اللي بتتخذ وثنية، لا شجرة ولا حجر ولا وسم مرسوم ولا اي حاجة غير، ولا نجوم ولا كواكب ولا مفيش حاجة. ان لا تشرك بايه شيئا وطهر بيتي للطائفين. طهروا ايه؟ طهارة معنوية ولا طهارة حسية؟ قال لك مدام الطوفان كان ضيع معالم البيت وجاءت بقى فيه القاذورات وكان مش عارف الايه والبتاع، يبقى بده يطهروا اولا مكانا بانه نظفه، وبعدين عبادة بان تكون العبادة خالصة لمين؟ يبقى معنى وايه حسا ومعنى. وطهر بيتي للطائفين اللي بيطوف ويمشي الحال، والقائمين اللي ايه بيقيمون معتكفين وقاعدين يعني، والركع السجود اللي هم بايه يروحوا لوقت الايه الصلاة. يبقى كم حالة فيها؟ اما ان يذهب الانسان ليطوف ويخرج، واما ان يقيم فيه معتكفا قاعد، واما انه يجي ساعة ما يجي ايه يصلي. يبقى ثلاث اشياء: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود اللي هم المصلين، يعني ان الصلاة عندنا ركوع وايه وسجود. وبعد ذلك قال وأذن في الناس بالحج. البيت الله والخلق كلهم خلق الله، ليه يقتصر رؤية العين لبيت ربنا على من قدر انه هو يذهب كده ويقعد زي ابراهيم واللي بيجعله؟ فأراد الحق سبحانه وتعالى ان كل عياله في الكون يروحوا يشوفوا بيت مين؟ بيت ربهم، ويروحوا عند بيت مين؟ عند بيت ربهم. ليه؟ لان ده البيت اللي قلنا فيه زمان انه بيت الله باختيار الله، وبيوتنا في المساجد دي هي بيوت الله ايضا، لكن بيوت الله باختيار خلق الله. فالبيت اللي باختيار الله، طب ده احنا دلوقتي من علامات الولاء ان واحد يروح يسجل اسمه في التشريفات في القصر اللي مش عارف ايه، ف فازاي دي بس تقدر للي يعني للي راح ابراهيم وذريته؟ قال لا، نريد ان ننصر هذه على كل خلق عشان يجوا بيت مين؟ بيت ربهم. واذن في الناس بالحج. اذن يعني اعلم، والعلم اول مرتبه من مراتبه ايه؟ الوسيله فيه السماع بتاع الاذن، ولذلك الاذان يعني اعلم بايه كلها ايه؟ واذ تاذن ربك اي اعلم، كلها جايه من مين؟ من الاذن، لانها وسيله السماع الاولى والخطاب الايه المبدئي اللي به نتعلم ازاي نقرا. قبل ما نقرا نتعلم بايه؟ بالسماع. واذن في الناس، حينما قال الحق وأذن في الناس بالحج، قال ما فيش ناس، ده لسه هو يعني هو وابنه ومراته هيأذن في الناس مين؟ وناس بعيدة، وده وادي ما فيش مش غير مسكون ولا في أي حاجة. قال له يا رب طبعا أذن مين يسمعني؟ قال له عليك أن تؤذن وعلي أن أبلغ الأذان كله، زي وما رميت ولكن الله رب. ولذلك قال في أصلاب الآية وفي أصلاب الذرية كلها، وفي أصلاب اللي بعد إبراهيم بعد هذا الأذان، كل من سمع في عالم ذره أذانا وقال لبيك حج مرة، وإن قال لبيك اللهم لبيك حج مرتين، وإن قال لبيك اللهم لبيك وعد رأيك يحج بيت الله بمقدار إيه؟ بمقدار ما لبى. لبيك لبيك لبيك الله. طيب إيه الحكاية دي؟ هم قال لك لأن معنى كلمة لبيك يعني إجابة بعد إجابة، نجاوبك يا رب فيدي. طب ما ربنا عمل حاجات كتير، طلب منا حاجات كتير. أم قال لك شوف بقى الأركان في الإسلام، أول ما بنشهد بنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودي مرة واحدة في العمر، وبعدين بنبتدي إيه نصلي، وبعدين إيه نزكي وإيه ونصوم ونحج. انظروا إلى هذه الأركان تجد الركن الوحيد اللي الواحد يدخل نفسه فيه من غير ان يكون مستطيعا، يحاول يبقى مش مستطيع ويحاول يدبق من هنا ويدبق ويحرم نفسه ويعمل مش عارف علشان يعمل ايه، لا يتكلفه هذه في غير هذه ابدا. هي هذه هي العباده الوحيده اللي مش مستطيع تلتفت لايه يرمي نفسه كده وعايز يحج ويقعد يحارم نفسه من كل حاجه عشان ايه يعمل. قال لك اه لان الله حكم وقال انزل ياتوك. مش بقى متبقاش كده، ولذلك حذفه محذوفين كده، ولذلك ايه ولتهوى اليه افئده، تهوى تهوى تيجي له تهوى اليه، تهوى اليه افئده الذين تهوى، يعني قال لك من امر الهوي امر لا يملكه الانسان في اختياره. ساعه الانسان ما يكون عالي كده ويسقط ملوش اختيار في الا يسقط، ولذلك ابعث افئده من الناس ايه تهوي، مش باختيارهم كده، مش باختيار ابدا، تلتفت اليه قال اسمع عنه هيقل. ولذلك بقول لك اهو بص كده الناس حواليه تلتفت اليه يبقى فقير وغلبان ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي وايه ويدبق عشان بده ايه يؤدي حج، ما بيعملهاش في غيرها من الايه، لان ربنا حكم في هذه، في الامور الاخرى طلب ويطاع فيها ولا وقد لا يطاع، انما هو قال ايه الزن ياتوك، يبقى صدق القضيه موجوده. نعم بقى بعض اهل الفهم يقول لك الامر لمين، لابراهيم ولا لحد تاني؟ قال لك لا لحد تاني. ازاي؟ قال لك مش انت قلت في الاول واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت؟ قالوا اه. طب اذ دي معناها ايه؟ اذكر يا من انزل عليه كتابي اذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، اذكر خلاص، واذن في الناس بالحج. يبقى الامر لمين؟ ولذلك ما نشاهدش النسك ده، ما نشاهدش النسك ده في الامم الثانيه، ما بنشوفش يهود يجوا للكعبه، ما بنشوفش مسيحيين يجوا للكعبه، ما نشوفهاش ابدا. طب قال لك لكن بيثبت ان عيسى حج وموسى حج ومش عارف ايه وبتاع. قال لك لا، موسى ثبت انه حج، عيسى لسه ما ثبتش انه حج، بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان ينزل ابن ارمكم وياتي حاجا وياتي ايه ويزور قبر وحيسكن هناك. الله. طب اشمعنى ياتي حاجا؟ قال لك لان اصله لسه ما ماتش، فأدرك عهد التكليف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سيصلي خلف واحد من أمة محمد. المسألة دي ايه؟ يبقى اذا وأذن ديا وأذن دهيه يعني خدتها على هذا المعنى. نقول له صحيح يا اخي ما شفناش اليهود ولا حد يجي هنا في الأخير. ولا نجي له سير ولا الحجاج دي لها سيري. ولذلك من ضمن اللي بنحتج عليهم به يقول لك ده الذبيح اسحاق. نقول له لو ان الذبيح اسحاق كانت تبقى العمليه بتاعه الذبح والفدا واللي مش عارف ايه ورمي الجمار وبتاع عندكم انتوا في الشارع، انما ده هي هنا لان اسماعيل كانت هنا. ثم افتكروا كويس انكم انتوا قلتم في الكتاب عندكم في الاصحاح 24 و23 قلت ان الحق سبحانه وتعالى اوحى لابراهيم ان يصعد على جبل الايه الفاران وياخد ولده الوحيد ايه ويذبحه. خلاص كده ولده الوحيد من الذي كان وحيدا؟ اسحاق ولا ابراهيم؟ ده وبشرناه بعد كده فدينا اسماعيل وبشرنا بمين؟ اسحاق. يبقى ده كلام معه الحاجة ربنا يعمل للصدق وللحق منافذ تخفى على اللي بيكذب. وزيك حتى يقولوا اللي يعمل جريمة مش ممكن يعمل الجريمة الايه الكاملة ابدا. ليه؟ ربنا يعمل في الجريمة كده حتى منفذ للحق. يقوم المحقق الواعي او وكيل النيابة الناصح كويس يقعد يعمل مش عارف ايه وايه لحد ما ايه لحد ما يعرف. يبقى الجريمة لا تفيد، يعني معناها انك لا تستطيع ان تحتاط لجريمة ابدا، بل لابد ان تترك فيها ايه منفذ، يعني يمكن زرار بدل نمر التليفون وجدوها مش عارف في مين هي اللي بتهدي مثلا، انما مين اللي يتنبه ليه؟ ادي اللي يتنبه، لان مهمة القاضي اللي بيحكم انه ايه انه يقعد يردد في الشهود ويلخلق فيهم ويعمل مش عارف ايه عشان يخليه مرة يقول كلام وبعدين يجي مرة تاني ايه ما هوش فاكر قال ايه. ما هو اللي بيكذب ما تستطيعش ان تضبط مقاله لانه ما يفتكرش هو كذب قال ايه. ولذلك العرب قالوا ايه ان كنت كذوبا فكن ذكورا، افتكر انت قلت ايه. زي الرجل اللي قال بيكذب قال له انت فاكر لما كنا في مدغمر وليله العيد الصغير وكانت الدنيا قمر ظهر كده وماشيين، قال له يا شيخ قمر ظهر ايه؟ هي ليله العيد الصغير يبقى قمر ظهر؟ ده بتبقى اول يبقى ايه. زي القاضي اللي بيحكم ايه لما جه يحكم وبعدين قال له ده خد مني الامانه ومش عارف ايه كنا قاعدين في المكان الفلاني وخد مني الامانه وبعدين انكر، قال له يا شيخ انت روح يا صاحب الامانه شوف يمكن عند الشجره دي يمكن انت تكون نسيتها هناك وافتكرت انك اديتها له ولا هو خدها ونسيها هناك، روح دور عليه. فمشي وبعدين بقى بيقول المتهم ايه بقى؟ قال له اخويا ده بيطي، قال له اصل الحته بعيد. خلاص الحته بعيد امسكه بقى. يبقى ايه هنا بقى بيعمل ايه هنا؟ يبقى اذا المساله عايزه ايه؟ عايزه شيء من الايه؟ من الذكاء علشان يستطيع ان يصل من الايه؟ ان يصل الى الايه؟ الى الحد. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل يأتوك رجالا. الرجال انت فاهم الرجال بجمع رجل، لا جمع راجل، مش برضو راجل مش أمية رجل، لا راجل يعني على رجليه، راجل يعني على ايه. وحتى الدليل بتاعها ايه؟ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يعني ركبين في فرس. يبقى رجالا يعني ايه جمع ايه؟ جمع راجل، مش راجل عمية رجل. ما احنا بنقول في الفلاحين ده راجل وده امرأة وشوف كده ولا لا، لا راجل يعني يشعل على ايه رجليه. ومن ضمن تأكيد يأتوك انه جاب اللي ماشيين قبل اللي راكبين. يأتوك رجالا وعلى كل ايه؟ وعلى كل ضامر. فرس مضمر كده باللي مش يعني ملوش لحم كده، لان الفرس لما بيبقى مرهرط ولحمه كتير يبقى ما يقدرش، لما يبقى ولذلك نسميه يضمره يعني ايه يخليه ضامر كده جسمه ايه زي المجدول كده. تأكد لمين؟ أذن يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج طريق واسع عميق. الطريق عميق يعني ايه بعيد قوي. ليشهدوا منافع لهم. الحج قال ليشهدوا منافع لهم. كلمة منافع دي كبيرة أوي واسعة. المنافع دي دنيوية ولا دينية أخروية؟ قال لك ما تضيقهاش، هو قال إيه؟ منافع. يبقى كلمة منافع شوف هتمشي فين وفين. وإذا كنا هنيجي نبص نلاقي مثلا الذي يحج بيعمل شيء من الاستعداد، يحضر مطاياه مثلا، أو كان حياته في الطيارة يحضر مثلا فلوسه، يحضر زاده، يحضر راحلته، يحضر لمن يعولهم، مصالح إيه؟ مصالح حياتهم على ما إيه؟ على ما يعود. وبعدين يجي في البلد اللي هو فيها ما فيهاش زرع ولا بتاع، يقعد ايه يصرف، وده يشتري من ده وده ياخد من ده وده. فان كنت تنظر الى مسألة المنافع المادية تجدها منافع مادية. طب اهزم واحدة منها كده، ام قال لك الذي يذهب لك الا يعيش ويأكل ويشرب ومش عارف ايه وينام؟ ينام، هينام عند الناس يأجر منهم الايه البيت، يعيشوا من تم من اجرته طول الايه طول السنة، وهو جامعها منين؟ ما يجمعهاش الا بحركه عملها عشان يجيب فلوس. الحركه دي ادت نفع للناس وان لم يخسر، ولا ما ادتش. اشترى مثلا راح خروف عشان يذبح، نقوم نقول له يا سلام شوف المنافع بقى. الذي جاء بالخروف عشان يباع في البلد ده التاجر، وخده من مين؟ من منتج في بلاده. المنتج قاعد يربيه طول الايه طول السنه، يوم ساعه ما يجي نشتريه منه يبقى خد نفع ولا ما خدش نفع؟ وعلشان يربيه شوف الراعي خد ايه والراعي خد ايه والمش عارف الايه وبتاعه وحاجات دي. وبعدين هو يجي يبيعه لمين؟ للي هيعمل نسك، اللي يبيعه انتفع ولا مش هينتفع. وبعد ذلك يجي ينذبح، اللي ذبح انتفع ولا ما انتفعش. وبعدين يجي ياخد اللحمه يبيعها، الناس هتاكل كلها ولا لا؟ يبقى في منافع. والتجاره بقى، وانت تشوف بقى المصريين بالخصوص، يمكن قبل ما يعمل نسك ينزل السوق، ينزل فين؟ ينزل السوق يجيب بقى حاجات. قال هي دي اثباتات انه حج. اشتري شويه السبح وشويه السجاد وشويه الغطر وشويه القطيفه اللي بيجيبها وشويه الطرح السوداء والعلف، وعايز ينطر بقى الله. طب ولذلك كانوا يقولنا يقول لك ايه، انا والله كان على دمي متحة، انما ما معيش فلوس، عايز يسوق. فكنت اقول له طيب تعال انا همسك الشنطه بتاعتك ومش هبقي لك الا مقدار ما تصرف الى ان تعود، والباقي نبيعه بقى. تشتري كل حاجه لدنياك الاول، وبعدين تيجي عند الدم تقول مش قادر مش قادر، بس يضحك ويقول ليه؟ لانه هو بقى يجيب كل حاجاته منين؟ يشهدوا منافع لهم المنفعه الماديه. وايضا بيبتدي ينسكر صقله ثانيه خالص، لانه من اول ما يفكر في الحج ابتدى بقى واحد بقى يفكر في الحج ومشغول بقى في التطعيم وفي البازابورت ويجهزوا له مش عارف القرص ان كان هياخد قرص، ويفكر في معصيه. مش ممكن. شوف الاعداد النفسي. وبعدين بقى ساعه ما يجي ويجيب الملابس ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، وبعدين يحرم، نقول له بس كان في اشياء مباحه لك في الاول، ايه ما عادش مباحه لك يا حلو، خلاص هندامك اللي كنت بتفتخر بيه. لان الناس بتتميز بايه؟ تميز الناس بايه؟ بهندامهم. يعني تعرف اقدار الناس من بعضها بايه؟ بلبسهم. قال لا انا عايز الهندام ده والتميز ده ينتهي، كله يلبس واحد. وبعدين كل يوم قبل ما تروح على المرايه وتحلق وتعمل مش عارف ايه وبتاع، قال لك لا خلاص ما عادش لا حلق ولا تقصير ولا ايه ولا تطيب ولا اي حاجه، ولا ما تلعبش في شعرك، ما تعملش ولا تتعصب. الله، لوء من الايه دي؟ لوء من الادب. يبقى أول حاجة إعداده للحج بيخليه إنسان تاني بحيث لا يفكر في معصية. وأتحدى إن واحد كان ينشاغل بإنه يعد للحج ويفكر في معصية. إن كان واحد حج وفكر في ده يقول لا ده أنت كذاب، ما يمكنش. لأن ده هو بيعمل إيه؟ ده بيحضر علشان يمسح كل إيه؟ الذنوب بتاعته خلاص، ويروح يتطهر كده ومش عارف إيه. فعلى وبعدين أم قال لك بقى التميز اللي ضاع ده خلى الناس فيها ايه؟ سواء. تلتفت تلاقي ايه العالي والواطي كلهم لابسين البشكيره دي والمش عارف الايه وبتاع، وشعص غبر زي ايه؟ زي بعض. وبعدين يروح مأدب جوارحه. اوعى إيه تعمل كده لا تنزل شعره، ايه الالتزام ده؟ اوعى إيه تمسك صابونه فيها ريحه احسن يبطل الحج بتاعك. اوعى إيه الله الله يعني انضباط ولا انضباط الجيش. وبعدين يقول له الصيد قدامك اهو، اوعى إيه تصطاد. اوعى تقلع شجره. الله، بقى تأدب مع ايه؟ اتأدب مع النبات، اوعى تقطع الشجرة دي، اوعى تصطادها، ما تصطادش. يبقى اتأدب مع كم جنس دلوقتي؟ تأدب اولا مع بني جنسه كأن كل تميز انتهى، تأدب مع جوارحه يبقى كل جرحة لها عمل ما تتعداش، تأدب مع النبات ما يقلعش حتة نبات من مطرحة، تأدب مع الحيوان ما يصطادش. الله، يبقى بقى ايه اللي ما تأدبش لسه وياه؟ الجماد. الجماد لسه ما تأدبش وياه. تأدب مع الناس وتأدب مع مين؟ مع النبات. وتأدب مع مين؟ مع الحيوان. وبعدين نقول له تعالى بقى، الجماد ده اللي انت بتعتبره ادنى الاجناس يعني اقل من النبات، هياخد منك دور بقى بقدر انت ما اهنته. ونيجي عند حتة حجر كده اقول لازم تستلم الحجر ده. الحجر رمزية الجماد، لان الجماد كل حاجة ما فيهاش الا النمو ولا الحس، وان ما كانش يقبل الحجر ايه يزعل ويتعب وبده يروح ويعمل مش عشان يقبل الايه الحجر. شوف بقى، شوف انكسار النفس. السيد الاعلى، ما احنا قلنا الانسان ده هو السيد بتاع الحيوان والنبات والجماد، وبعدين اتقدم مع كل ده وجيه مع الجنس الاعلى اللي بيفيدي الكل عشان قطره، يجي قدامه كده ولازم يبوسه، وما قدرش يبوسه بس يعمل بايديه كده ويشور له ومش عارف ايه. شوف بقى طمأنينة النفس البشرية الى ادنى انواع الايه، الى ادنى انواع اجناس الايه، اجناس الارض. واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات. ليشهدوا المنافع، يدخلتها الماديه والمعنويه والمش عارف ايه بتاع وايه، ونذكر مين، لان كل حاجه نقعد نقول لبيك اللهم لبيك لحد ما نعمل ايه، لحد ما نرمي جمرة الايه، جمرة العقبة. يقول لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك يعني كل مشاغل الدنيا تطلبني وانت طلبتني، فانا ألبيك انت اولا لانك خالقي وخالق الاشياء اللي بتاخدني منك، فلبيك. ويذكر اسم الله في ايام معلومات اللي هي ايام الايه، التشريق، على ما رزقهم من بهيمة الانعام. يذكروا ربنا اللي رزقهم من بهيمة الأنعام. أم قال لك إيه؟ طيب الرزق ده إيه؟ أم قال لك رزق وقت كده تاكله، تلاقي كده تاكل وتشرب ومش عارف إيه، وتبيع وتشتري وتعمل إيه؟ قال لك إيه؟ أو أنك أنت تذكر العملية دي حتى من أول إنشائها معك وإن لم تحج، لأن اللي خلق ديك الأنعام دي تنظر كده إلى البدرة، الجملة هو والبقرة الكبيرة والخروف والمعزة، دي اللي بيجي فيهم الايه الفرد، تلتفت تلاقي الجمل كده وبعد ذلك يجي ينذبه. ثم مش تذكر انك انت هتاكل بس من لحمه، لا، تذكر ازاي ربنا سخر لك هذا الجمل ولا سخرش لك الذيب الصغير لقد كده. ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. احنا قلنا الشكر ونذكر اسم الله على ما رزقنا من بهيمة الانعام استمتاعا بها اكلا او استمتاعا باسمانها ايه، بيعا. ادوا قال لك لا، وقبل كده تشكر ربنا على انه سخر لك هذه الاشياء، لان احنا قلنا زمان ان الله سبحانه وتعالى خلق خلقا زلله لنا، اولم يروا ان خلقنا لهم ايه، وبعدين وزللناها لهم، زللناها يعني انت ما خدتهاش وطوعتها لخدمتك بقوتك ولا بشطارتك ولا باي حاجه، بل لان الله ايه زللها. ولذلك قلنا الحق يترك بعض خلقه غير مستانس ولا مزلل، عشان يفهمك ان لولا ان الله زلل لك هذا ما كنت تستطيع ان تنتفع به. وانا كنت ضربت زمان مثل بالبرغوت، برغوت يجي فيه مش عارف ايه ويلبسك وتعمل وتحاول قد كده يلغص عليك ليلتك في النوم، برغوت قد كده، ولا حته ثعبان قد كده وقوي في الدنيا ويقوم الدنيا، وجمل كبير الولد الصغير يمسكه ويشيله وينخخه ويحمله. الله، ايش الحكايه دي؟ قال لك بيقول لك انك انت لم تذلل لنفسك هذه الاشياء، انما نقل الايه، انما قال ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ايه ياكلون. وذللناها لهم ايضا يعني تيجي للجمل اللي هو ان كان يطول ما حدش يقدر عليه، انما ساعه ما تيجي وكده وبعدين تنحروا كده وتتبعه ومش عارف ايه وتاخده ولا شيء. واحنا قلنا زمان من التذليل ان الاشياء الحيوانات التي احلها الله لك تنتفع بها طول العمر وهي كويسه، فاذا تعرضت لما يزهق روحها يمتها ماذا تصنع؟ حتى الفلاحين يقول لك ده عملت رقبتها كده وطلبت الايه، طلبت الحلال. يعني ايه طلبت الحلال؟ يعني انها تنذبح، كانها بتقول لك انا ما عندش هنفعك اجتهد في ان تاكل لحمي، اخر حاجه فيها خد لحم، والذي لم يبيح الله لنا اكلها تموت كده هو الامر. الله منشوف من ضمن التذليل ايه؟ يبقى الشكر الاول على انه خلقها لنا، او تاني على انه ايه ذللنا الاضخم والاقوى مع اننا ما نقدرش نذلل الايه الاقل. طب بالله ما يكون واحد عنده حمار ويجيبه شايله سباخ، والسباخ ده بقى فيه قذاره ومش عارف ايه، يروح شايل السباخ وبعدين عايز ينظفه كده ويجيب له بردعه مصري والجام فضه ومش عارف يعمله ركبه، يروح بقى البندر مشي وبعدين غضب عليه ثاني قال اشتري سباخ، لا في ريال ولا في ريال ابدا، ما تنحت ولا عمل اي حاجه مذلل. نعم. على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها، كلوا منها ادلكوا واطعموا البائس الفقير. هنا قدم الاكل اننا ناكل منها، مع ان المفروض هي مذبوحه لمين؟ الفقراء التي، ولان كانوا الساده بتوع العرب كانوا لما يذبحوا الذبيحه للفقير يستنكف ان ياكل منها، وما دام يستنكف ان ياكل منها يبقى ما يتحرش يجيبها سمينه يجيبها زي ما تيجي بقى، انما لما يهرب انه ياكل منها يجيبها ايه بقى؟ يجيبها كويسه. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. البائس هو الذي يبدو على سحنته وشكله وزيه انه غلبان، لكن الفقير محتاج الباطن لما ظاهره ايه يعني نظيف، يعني ما تقدرش ترمحها، اللي هم ايه لا يسألون الناس ايه. نعم. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ناكل من ايه؟ ده في حاجات هناك تنذبح ما ناكلش منها. اما قال لك كلوا ما يباح لكم الاكل فيه، انت بتهدي للبيت هدية كده مش مشروطة بحاجة، لا هي قرار ولا هي دم تمتع ولا انت خالفت شيئا في الاحرام فبتجبره بايه بدم، ولا انت مثلا تعطرت وانت محرم فجبرتها بدم، ولا قلمت اظفارك ولا عملت شعرك، ما عملتش حاجة، ما فيش جريمة. يبقى الدماء كام؟ فيه دماء هدي اللي انت بتتطوع به البيت من غير ايه، من غير اي حاجة. لكن ان نذرت شيئا ما تاكلش منه، ان كان دم قران ما تاكلش منه، ان كان دم تمتع ما تاكلش منه، ان كان دم جبر لذنب صنعته في الاحرام ما تاكلش منه. يبقى هناكل من هو من الصدقه المحض، التطوع الايه، التطوع المحض. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. شوف كلمه بقى البائس الفقير، يبقى قاعد ما عندوش يقوم ربنا يخلي اللي عنده هو اللي يدور عليه، انه يدور على الخروف ولا يدور على الجمل ولا يدور على البقره ويروح للمذبح ويشتري ومش عارف ايه، والفقير قاعد ايه مبسوط ولا بيفكر في حاجه من دي. عشان الفقير يقول له ربنا انا ما حرمتكش وانت ارتحت اهو، انما تعب لك ناس ايه قاعدين بقى هم اللي يدورهم وهم الايه. ولذلك يقول لك ده من شرف الفقير ان الغني شرط من شروطه الفقير، انما الفقير مش من شروط الغني. يعني فيه ركن الزكاة عشان الغني يزكى على مين؟ يبقى اذا الفقير ركن من اركان الغني، انما الغني مش ركن من اركان منه. نعم. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم. ليقضوا القضاء، احنا هنعرف كلمة قضاء، اما قضاء من الله على الانسان وامر لازم محكوم به، واما قضاء من انسان بين اثنين متخاصمين. والقضاء اول حاجة يقطع الايه الخصومة، فيبقى القضاء هنا الايه ليقطع، ليقطعوا تفثهم. ايه التفث؟ قال العربي والله ما عرفنا في لغتنا كلمة التفت إلا في القرآن، يعني ما كانتش تدور على الألف. فلما قعدنا نسأل بالبداية التفت إيه، قال سألوا واحد بالبداية كده قال إيه التفت، قالوا يعني الدرن اللي يجي على والوساخة اللي تيجي على الجسم، الوساخة اللي قال له ما عرفناش إلا لما القرآن إيه اللي واخده تفتهم اللي يقطعوا إيه. قال لك لأن الحج قعد مدة بلباس الإحرام وما بيتطيبش وشعره ايه طول وشربه غطى فمه واظافره تطول ومش عارف ايه، يبقى ده كله ايه تفس. يوم ايه اقطع التفس بانك انت خلاص قعدت تحلل بقى. ثم ليقضوا اي ليقطعوا تفسهم اي الاضران التي لحقتهم من الالتزام موجبات الايه من الالتزام موجبات الاحرار. طيب وليوفوا نذورهم ان كان نذر حاجه بقى ايه يوفيها. وليطوفوا بالبيت العتيق اللي هو طواف الايه طواف الافاضه. وليطوفوا الطواف هو ان تدور حول شيء تبدا وتنتهي، تبدا واحنا عارفينه طبعا يعني ماذا الطواف. والبيت العتيق كلمه عتيق دي مستعمله في اللغه استعمالات ايه واسعه، العتيق يعني القديم ما دام هو اول بيت وضع للناس يبقى قديم ولا مش قديم، يبقى قديم. طب والعتق يمدح؟ أم قال لك لا، لأن الشيء أما يبقى قديم يبقى معناها أنه محافظ عليه ولا يحافظ عليه إلا إذا كان إيه. ولذلك تشوف بقى ناس كتير يمكن يعيشوا في مستقبل أيامهم وحاضرها من أشياء كانت عندهم قديمة يسموها الإلعاديات اللي هي الإيه التحف، وكل ما يمر عليها الإيه الزمن قالت إيه تغلى أو تبقى يعني مش عارف إيه. والعتيق أيضا الشيء الجميل الحسن، الشيء اللي له ايه اللي له حسن. والعتيق هو المعتوق من سيطرة الغير، زي عتقنا العبد. أم قال لك طب ويبقى البيت عتيق هنا يعني ايه؟ اولا احنا قلنا عتيق يعني قريب، اول بيت وضع للايه للناس. طب وعلى انه نفيس لان احنا بنشوف منه اللي ما بنشوفش من اي حاجة تانية، بنطلع من ذنوبنا كده كيومك ايه ده حاجة اكثر من كده عايز ايه. ادي واحدة. وبيت ربي ادي واحدة. وبعدين قال إن كان المعنى الثاني معتوق من سيطرة الغيب، قال لك الجبابرة ربنا ما ايه ما يسلطهمش ايه ما يسلطهمش عليه. أبرهة لما جه عشان يهدم الايه يهدم الكعبة ايه ربنا عمل فيه يسلط عليه الايه مش الفيل، وحتى الحيوان يوجهه الفيل ناحية الكعبة يرجع. لأن جه قال له واحد في ودنه كده قال له ابرك محمود، الفيل كان اسمه ايه محمود، ابرك محمود وارجع راشد فإنك ببلد الله الحرام. يجيبوه من هنا يجيبوه من هنا ما ايه وقعد كده. حبس الفيل بالمغمسة حتى صلى يعوي كأنه ايه معقوره ما رضيش ايه. وبعدين ربنا ينزل ايه طير ايه أبابيل ويرد له الله. وسيدنا جد النبي عليه الصلاة والسلام لما راح له عشان يكلمه في الإبل اللي خدها قال له ايه، قال له انا رب، بيقول له انا كنت يعني تهيبتك وقلت انك راجل كبير يعني انا جاي عشان اهدم بيتكم اللي فيه مجدكم وتتركوا الكلام في البيت ثم تكلمني في 100 بعير اصبتها لك لقد سقطت يعني من ايه من نظر. شوف القوة الحب. قال له انا رب هذه الابل وللبيت رب يحميه. واحد يقول لك ده سلبي، تقول له لا ده رد الى اقوى منه، انا ان كنت احميه احميه بقدرتي وحيلتي، ولكنني بدي ارعشه انني ما سلمتش البيت الا لانني واثق ان رب البيت سيحميه. يبقى دي تزلزله ولا ما تزلزلوش؟ يقول لك مهما عملت لا يعني لي يا ربي خلصني منه. مش قال مش سيدنا موسى قال كده؟ قالوا انا لمدركون. قال كلا مش هندرك ولا اي حاجه، انما يا ربي يبقى ما حدش يقول ان عبد المطلب كان سلبي، نقول له لا ده كان ايجابي من النوع الراقي، لان السلبيه الايجابيه كانت تعطيه منعا من قوته هو، ولكن هذه السلبيه اللي احنا بنقول عليها دي ردها لمين؟ ردها. ولذلك جاءت الجنود من مين؟ طير ابابيل ترميهم بحجاره من ايه؟ من سجيل. وليطوفوا بالبيت العتيق. طب ايه يعني من الطوف ليه يعني؟ طواف كده. قال لك لأن الإنسان وهو غائب عن الكعبة يصلي لجهته، فلكل واحد حسب موقعه متجه الى البيت. واحد بيتجه للبيت كده والتاني بيتجه له كده والتالت بيتجه له كده والرابع بيتجه بعدد ايه؟ بعدد الجهات كلها. شوف لما دور حول شيء شوف المتجع بيختلف ايه. يبقى في واحد يتجه للبيت لان شرقه يبقى هو غربه، شماله يبقى هو جنوبه. بقى كل الجهات الأصلية والفرعية مشغولة بالاتجاه ولا لا؟ طب أنت إذا ذهبت للبيت أتذهب إلى المكان الذي كنت تتجه إلى البيت فيه أم كل مكان في البيت سواء؟ مش بتاعك بقى دي كل حتة. ليه؟ علشان المكان اللي اتجه إليه فلان أنت برضو اتجهت إليه، والمكان اللي اتجه إليه فلان. ولذلك يقول لك إيه؟ أينما تولوا فثم وجه الله. يبقى إذن كل العملية دي ما بروحش للمكان اللي ما بحددش الحتة. أنا أصلي بتيجي ناحية الركن اليماني هروح للركن اليماني، وده بتيجي للركن الإيه للحجر الأسود، وده بتيجي للحطيم. نقول له لا يا أخوة، ساعة ما تروح بقى إيه، ليس مكان أولى من إيه، ليس مكان أولى بمكان. أدي علة الإيه، علة الطواف. وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك أمره واضح. لكن لسه في حاجة ثانية، لما تكون بتكلم واحد تقول له اعمل كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ذلك يعني أمره انتهى، وتفعل كذا كذا كذا كذا كذا كذا، يعني تقول له قابل فلان وقابل فلان وفلان وفلان وفلان، خلاص هذا ينتهي منه. وبعدين نبتدي ايه حاجة، وتروح لفلان وتروح لفلان وتروح لفلان. يبقى ذلك استئناف كلام على ايه، على كلام. ليه له أوامر وده له ايه، وده له أوامر. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.